ولقد نصركم هو نعم بس قرأنا بالبداية قرأنا صلنا عن خارجة ابن إبراهيم. وعن خارجة ابن إبراهيم عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل من القائل يوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم؟ فقال جبريل يا محمد ما كل أهل السماء أعرف، يعني خلق كثير. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال بين أنا أمسح من قليب بدر جاءت ريحا شديدة لم أرى مثلها قط. أمسح ما أمسح أمسح يعني آخذ يعني في مائح في ماتح أيها الماتح دلوي دونك إني أرأيت الناس يمدحونك. الماتح يعني طلع من البيت. إيه. فأي في مائح في ماتح الظاهر المائح اللي بيكون تحت يعبيله والماتح واقف فوق عم يسحب في مائح في ماتح. نعم. بين أنا أمسح من قريب بدر جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قط ثم ذهبت ثم جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قط إلا التي كانت قبلها. قال وأظنه ذكر ثم جاءت ريح شديدة فكانت الريح الأولى جبريل نزل في ألف من الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الريح الثانية ميكائيل نزل في ألف من الملائكة عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر عن يمينه. وكانت الريح الثالثة إسرافيل نزل في ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في الميسرة. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا يشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه. طبعا يشير وعم يشير ليش عم يشير بيضربه يعني إلى يعني وكل هذا تم ظله يعني قطوفها دانية شيء من ضياع الإنسان يعني يريهم بالدنيا قبل الآخرة وجنى الجنتين ميتان يعني لما بده شيء مجرد بيجينا يأتي إليه فهو كمان بده يضربه يقتله ويلاقي طار راسه قبل ما يتخلص وإلا ليس يشير لماذا يشير. نعم. وإن أحدنا يشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه. سبحان الله يعني عجيب الإنسان يعني شو بإله وجود الإنسان لو لم يكن سبحان الله مرتبط لربه يعني قدام يعني الملائكة كل ملائكة مثل ما أنه بيحمل الكرة الأرضية هدول يعني شو صفي الإنسان ما بعد شيء لكن بارتباطه بتعلقه بمدده من ربه يكون بعقله قلو ما قلو يعني. ممكن سبيل الإنسان يتساءل إنه الملائكة الموجودين عددهم مع عدد المشركين بالمعاكي يعني الوضع الطبيعي أن يكون فني المشركون فني المشركون إيه. إيه. ومع ذلك ما 70 واحد فقط إيه؟ إحنا ما يعني مأمورين يعني بأمر نقتل هالعدد كلهم بأمر وإلا ما بدأ هالعدد كله ما بدأ ما بدأ يعني ألف من الملائكة وكم سبعين واحد ماتوا. نعم وعن الربيع بن أنس أنه قال كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. ذكر جميعه البيهقي رحمه الله. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أن الملائكة ما بيعرف يقتل السيف، ما بيعرف يخسفه، بيعرف يرفعه، بيعرف يعني بيعرف شو يعرف شو سيف يندعو ما لنجد لذلك أنه نيب واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان أطراف. نعم يعني كله سبحانه وتعالى يعني كله صغير وكبير مستطاع، كله بدء يعني مملكة يعني ولله المثل الأعلى. يعني بدل هذا كل شيء كل صغيرة وكبيرة كلها بإرادة الله، كل صغيرة وكبيرة أبدا يعني إذا طارت يعني شفت وراء بإرادة الله بعلم الله ما يعجب وما يعجب عقلكم والذرة في الأرض ولا في السماء يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فلكم في سهرة أو في السماوات وفي الأرض يأتي بها الله يعني يعلمه إن الله لطيف خبير. ذلك يقول الله معي الله ناظري الله حاضري الله معي بين الجنين فليس قط الله معي يعني سبحانه وتعالى. ونحن مددنا مثل ما بارح مثلت مددنا مثل الكهرباء مبينين أسرع لا مو قضية أسرع حكيت إنه مثلت مثال يعني لما السيارة بدها توقف معها شلون وقفت لكن كان سيارة شلون وقفت قطة شيء يعني بنزين عطل بنزين أما طفت بأرضها العطل كهرباء. فلحنا أقول لك ماذا قلت لبابا نحن مثل الكهرباء دون الكهرباء يعني إذا كل لحظة للبلورة في مدد حتى تبقى شعلة إذا انقطعت الكهرباء بأرض الله البلورة ما صار شيء. نحن هيك مددنا هيك نحن مددنا أنا عم تحكي يعني فيقوى شلون هيك آتي ما عرفت شيء يعني ما بعرف لما انفقت كأني لا أعلم شيء لا لا بنتي يعني الآن قالت لها هي صايمة نامت يعني مع الأذان أو قبل الأذان بنص دقيقة عزت بعدين دركوا نايم خدي اشربي يا تشربي هذه ما وعيت شيئا ولا شيء. قال هذا يعني حتى نعتبر منه ونخاف من الله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يعني الإنسان بيجي ساعة الموت إذا نسأل الله العافية مجرم الإنسان مجرم بنفسه أبدا دارس بعرف ما في مو القضية واحد زائد واحد أنا صليت أنا بعرف هذه الأشياء أنا بقول لا إله إلا الله لا لا بده يمدك الله فيها تعلم أنه هذا لا يغني يعني عنك من الله شيئا يحول بين المرء وقلبه كأبدا صحيح بيضا. لذلك ورد اللهم اجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها فوزع لو نحن وجودنا أن وجود كان وجودنا بالله الله يرضى عن سيدنا أبا العطاء الله نعمة للعبد لا غنى للعبد عنهما نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. فهذا جبت لك كهرباء يعني كل لحظة مدد إذا ما بقوم يعني الله سبحانه وتعالى ما بيعطيني مدد وما بقدر أتكلم ما بقدر العضلة هي تبع خدي ما بقدر لهذا الجفن ما بقدر شفتي كل عضلات كلها ممسوكة إذا ما في مدد ما كله بتلاقي الإنسان كله سلام نسأل الله العافية. فهذا الله فمعناتها يعني اذكر الله، يعني معناتها يعني لازم ما نغفل عن الله كل لحظة. ذلك قال له السريس سقطي للجنين، وابن اخته خاله السريس سقطي قال له قول يعني الله معي بقلبك مو بلسانك، دائما قول الله معي، دائما الله الله معي الله. قال له تقول طول النهار وبعدين بتجي رجع قال له قول الله ناظري كمان بقلبك، لو بقول الله معي يمكن ما عارف شو عم يحكي، عم تفرج على التلفزيون، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا لذلك قال له يعني وإن كان الذكر قال بده يقول الوسام، لكن هذا حتى تكون لا يعني دمه يعني يحكي يعني كله. إيه بعدين الله شاهد عليه، فرجع لعنده قال له يا جنيد من كان الله معه ناظره وحاضره شاهدا عنه فكيف يعصيه؟ قال له خلاص وصار الجنيد ما شاء الله بكلمتين سوا. الله يرحم الشيخ محمود العطار ومن اجى لعن شيخ عبد الحكيم الأصفهاني، قال له ليه جاي؟ قال له دي تعلم، قال له لا تقول هكذا قل لله جاي قل قل لله شيخ عبد الحكيم الأصفهاني شيخ الشيخ، كان الغرفة مقابل غرفة الشيخ بدر الدين الحسن، الشيخ بدر الدين ما أدراك رحمه الله وما تزوج رحمه الله. فإذا الشيخ محمود العطار، الشيخ محمود العطار كان يعني شيخ الشام تجده لما توفي رثى الشيخ بهجة البيطار رحمه الله، قال له رحمك الله ما من عالم في دمشق إلا وقد قرأ عليك أو قرأ على من قرأ عليك. فهذا الشيخ محمود إجا عن الشيخ عبد الحكيم فقال له شو بده؟ قال له بدي أقرأ أنا مشان صحيح عبادتي. قال له لا تقول هكذا قل لله قل لله. قال لله استوى عند الله سبحانه ما شاء الله. فالله يكرمنا الله يكرمنا قوم من أولئك مع أولئك قوم من أولئك يعني استحيل أسان قوم يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ونحن من ملحقات حرم جرة يعني ما يعني القواعد ما تنطبق عليها ملحقات حرم جرة الصرف يعني ما صاعد تنطبق على هذه الكلمة هي ملحقة فيها ليست على قاعدتها. فنحن الملحقات الملحقات هنا بيقولوها تواضعا لكن نقول نحن أنا حقيقة الله يعفو عنا. وقال بعضهم إن الملائكة كانوا يقاتلون وكانت علامة ضربهم في الكفار ظاهرة لأن كل موضع أصابت ضربتهم اشتعلت النار في ذلك الموضع حتى إن أبا جهل قال لابن مسعود أنت قتلتني إنما قتلني الذي لم يصل سناني إلى سنبك فرسه وإن اتهدته. يعني سنبك الفرس حافرها يعني ما بقدر أقرب لرجل الفرس هذا اللي قتلني مو أنت يعني وإذا حاولت كمان وإن اجتهدت يعني أن أصل ما بقدر أصل لرجلين فرس نعم. وإنما كانت الفائدة لكن سبحان الله ربي حتى هيك يشرف يعني ما قتله يعني سيدنا عبد الله بن مسعود الشابين دول معاذ ومعوذ يعني حتى سبحان الله حتى نتعلم نتعلم وعلمنا وما نقول شو جابنا وليش هيك الله عمل معنا يعني حتى ما نقول هيك. لما اجى سألوا سيدنا عبد الرحمن بن عوف من اين ابو جهل؟ قال له ما تصنع ما تصنع به؟ قال اريد ان اقتله. يا ربي ولد صغير بيقتله وعليه مثل غيظة رماح هذا صغير قلت له يعني رجل أنا قال له ليش قال له أنه كان يشتم رسول الله. لا لا لا نسمع شتيمة الله هذا يعني يعني ما نتحرك لكن بعد أنكرنا استسغنا هذا لا نسأل الله العافية هذا اللي جابنا على تركيا هذا اللي علانا طردنا من بيتنا، حدا بيقلع الثاني من بيته، قلعنا من وسط بيتنا، طلعت من بيتي، إيه؟ ما هذا اللي قلعنا من بيتنا. الكفر والعياذ بالله على قدم وساق. يعني الحمد لله مما من الله عليه، قلت أنه في ظاهرة بسورية موجودة لم توجد في بلد من بلدان العالم قط حتى عند اليهود، مو موجودة، وهي والعياذ بالله هذا الكفر، ظاهرة الكفر. الله يرضى عن بعض التابعين، قال سمعت كفرية غضب شديد، يعني قال يشتم ربنا ونحن أحياء، إنا والله لعبيد سوء. فلت يعني، فنسأل الله السلامة ومن رحمة الله على هالبلاد، يعني والله يعمر إن شاء الله بلاد المسلمين، إنه الحمد لله لمن بيغضب بيشتد غضبه. الله الله، يا سلام ما أحلاه، والله يا سلام ما أحلاه، أديش فرق. الله الله ما فيها، يعني أول ما هي كأنك نعم عن لا إله إلا الله، الله الله يا سلام، شوف فرق يعني هي يعني ثمرت هاي عم تعيش بأمان وماشي، ولا تلاقي تستشعر عن تستشعر، والله هذا كان شيء ما كنا نستشعر فيه، هذا ما كان أبدا، يعني خوف وزعر، يعني نسأل الله العافية. أي هذا من إيش؟ يعني الأمن سبحانه وتعالى منه، من سبحانه وتعالى أمن عند الله سبحانه وتعالى، اللهم أمن خوفنا. ميتا يتخطف الناس من أول أن يروا أن مكان دون أن بلدا أولم يروا أن جعلنا لهم بلدا آمنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، يعني الأمن من عند الله، فكيف بأمن سبحانه وتعالى منها. ونسأل الله العافية، الله بيستحي يحكيها الحكي، نسأل الله ما إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيجعل العاقبة، إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى العاقبة للمسلمين، لأن الأمر مو بنتيجة تظهر، يعني يظن الناس خلاص يعني مشي الحال، لا ما مشي الحال، بكرة نشوف. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، أبدا. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، أبدا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إذا شوية خلاف وغيرة شوف شو صار، يعني معناتها المجرم شو بده يصير فيه، طول بالك عليه شوف شو بده يصير فيه. إيه والله كأني شاهد بعيني بإذن الله تعالى، بس الله ما بيستعجل، الله ما بيستعجل، يعني من عمله وكتر ومشاعر، يعني الدول الكبيرة راح منه 50 مليون، يعني مثل هلا بيروح منه نص مليار، 500 مليون وقليل لسه يشوف، يعني نتفرجوا علينا والعالم تنظر إليه إن شاء الله. إذا هنيك الله سبحانه وتعالى أنه ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، شوف شو ربي قال، ما المسألة القارعة، يعني مثل يوم لأيامي القارعة، أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي أمر الله، دائما إن الله لا يخلف الميعاد، لا تقول أنه ما صار لهم شيء، إن الله لا يخلف الميعاد. فالله كريم، هذا ربنا سبحانه وتعالى، شوف يعني الملائكة وغيرا، المسكين الإنسان يعني سبحان الله ما بيعرف شيء، ما بيستطيع شيء، وأضعف شيء أصغر ميكروبي بتطرحه، لا أكبر واحد الله يرحم شيء مشي حسن، يقول هذا كلاهي، هذا تقول عنه كلاهي، هذا هيك جرثومة تخليه مصطوح، جرثومة لا ترى بالعين، هذا الإنسان يعني. وأول يقول أنا قتل الإنسان ما أكفره. نعم سيدي. وإنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة بتسكين قلوب المؤمنين، ولأن الله في كثرة الملائكة يعني. ولأن الله جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلى يوم القيامة. شوف الحمد لله شوف نعم. فكل عسكر صبر واحتسب تأتيهم الملائكة ويقاتلون معهم يعني معناته يعني يعني اتق الله احتسب صبر واحتسب يعني اتق الله الله معه. ذلك ما المؤمن يعني الله عم يقول الله عم يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الله عم يقول. طيب شلون ذلوا يشوف الوصف عم يقول الله للمؤمنين محقق الوصف يعني هذا الوعد. نعم. وقال ابن عباس ومجاهد لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر، وفيما سوى ذلك يشهدون ولا يقاتلون، إنما يكونون عددا ومددا. نعم. وقال بعضهم إنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة أنهم كانوا يدعون ويسبحون ويكثرون الذين يقاتلون يومئذ، فعلى هذا لا تقاتل الملائكة يوم بدر، وإنما حضروا للدعاء للتثبيت والأول أكثر. والله الأول يعني دليله بالآية يعني شو فضلوا ضرب يعني ما في يعني مجاز نقول الضريب يعني شو. نعم. قال قتالة كان هذا يوم بدر أمدهم الله بألف ثم صاروا 3000 ثم صاروا 5000 يعني طبعا نقول يعني الآية اللي قال هذا الكلام علماء علماء أكثر منا. طيب الله يقول فضربوا فضربوا فضربوا منهم كل بنات يقول لم يقاتل شلون هذا مو هيك يعني مدافع على الآية لا يعني جعفوا أكثر منا فضربوا يعني إذا أردتم أن تضربوا إذا أمرتكم أن تضربوا ممكن يعني وإلا يعني علماء علماء نعم سيدي نعم سيدي. كان هذا يوم بدر أمدهم الله بألف ثم صاروا 3000 ثم صاروا 5000 فذلك قوله تعالى إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مميتكم بألف من الملائكة مردفين، وقوله ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، وقوله بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. شوف رب قال إن تصبروا يعني سبحانه وتعالى بيمتحن العبد بيمتحن العبد بدي أقوم الليل أو هذا يعني بدي أقوم مثلا تهجد إيه والله تعبان الله تعالي متعلم جاسر وصبر ما يشوف إلا هو يزيد ما يشوف إلا المدد إياه. وإن كان عليه الصلاة والسلام الإنسان يعني هو يعني تعبان نعسان شديد النعاس يعني لا قال له نم سيدنا النبي أمره قال له تريك ونام، لكن الله بيحب يشوف منا شوية صبر يعني يبين أنه صادق أنا صادق يعني ما بشوف إلا انفتحت فما انتصرنا وهذا خلاص يعني لا أثبتوا يعني شو معناته التثبت والصبر يعني معناته أنت مؤمن يعني مصدق إلى الله أنه بين صحك ولا الإنسان يعني عم يضرب بصخرة عم يقول لك فيها مي صخرة فيها شلون صخرة لا تتردد الله عم يقول لك ضروب بدي يطلع لك مي من هون. لذلك هون بيبين فرق بيننا وبين المرسلين إيه بدنا ما يتقلوا ضرب الصخرة ضرب الصخرة إيه ولا أي ريبة دغري فضرب فانفجرت ربي قال ما قال ربي فضرب فانفجرت بس قال فلا فقال وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت يعني فضرب فما قال الله فضرب فانفجرت لا أسرع لأنه سيدنا موسى ببين له مدى استجابة المرسلين لربهم دغري قال لي ضرب ما بشك أبدا قال لي فوت بالحيط قال لك تطلع اطلع فوت منهم إيه والله إذا قال لي الله والله بفوت منهم وبطلع أبدا وأنا والله على يقين إذا قال لي الله بس يعني وكان الله قال لي الله اللي فوت منهم الأشياء كلها ما لا شيء. لذلك بدها مي، المي بالصخرة منفصلة يعني. يعني لو كان بالأرض أولى ضرر، لا، امتحان بامتحان، مثل امتحان سيدنا إبراهيم بقلب الامتحان، قال حسبي الله ورب المصاب السماء، قال له بدك شيء، امتحان بقلب الامتحان. فالله مع ذلك نسأل الله العافية، نسأل الله العافية أن يستجيبوا لله، يعني يسارعون في الخيرات، يسارعون بحب الله منا، أن أنا مصدقك يا الله. بس لذلك والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون يلي صدقوا الله، فالله يكرمنا بالإيمان يا رب العالمين. نعم سيدي. فصبر المؤمنون يوم بدر واتقوا الله فأمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة. واتقوا الله، نعم. صبروا واتقوا الله. فصبر الملائكة يوم بدر واتقوا الله فأمدهم بخمسة آلاف من الملائكة على ما وعدهم، فهذا كله يوم بدر. وقال الحسن: فهؤلاء الخمسة آلاف رزء للمؤمنين إلى يوم القيامة. يعني لذلك المؤمنون منصورون، بس خذوا بالسبب. يعني طبعا من هيدا ليش بدنا نعمل، يعني هو لا بدنا ناخذ ونعتمد على الله. يعني انا بقول لو الصحابة في زماننا هذا عندهم الاف 16 و17 وعندهم الصواريخ وعندهم اكثر ما عندنا، لو كانوا صحابة موجودين عندهم اكثر ما عندهم. هذا فرض كفاية، فرض. اي سلاح عندهم ما عنا منه لحنا آثمون. ما في قضية اختصاص بالطب مو موجود عنا، موجود عندهم، لحنا آثمون. نسأل الله العفو والعافية. الله يرحم شيئنا. الشيخ حسن يقول اذا في اسكافي، يعني بدنا اسكافي صلي، يعني اذا ما في لحنا آثمون، يعني نحن مكفيون من عندنا لذاتيتنا. يظنوا انه يعني انه اخي اتكل على الله، لا، فيه طبعا بدك تعتمد على الله. هو هذا الامتحان من عند الله، ان سبحانه وتعالى امرك وقال لك هذا ما بيساوي شيء. فكر بدك تدرس وتسهر، عندك فحص وبتعرف هالدراسة ما بتساوي شيء، والله يا عبي امتحان. يعني قال لك خود هاي الحبة، قال لك كل وبتاكل وبتعرف هذا الأكل ما بيساوي شيء، قال لك قفل الباب وبتعرف هذا القفل ما بيساوي شيء ولا لا، والله هذا هاي امتحاني هاي. وهي غفلتنا دليلة انه اليهود انه بيظنوا انه القفل اللي بيسكر، لذلك بحط دقارة من فوق دقارة من تحت دقارة هيك دقارة هيك. لحنا مو هيك، لحنا مسكر خلاص، سكر عادي، ونعتمد على الله. هذا وإلا هذا هذا هذا ديننا، لحنا بناخذ بالسبب لكن ونعتقد أن الله هو الفعال سبحانه وتعالى. هذا يعني وما رميت، هشوف هذا يقولوا أنه شريعة حقيقة، وما رميت إذ رميت، كيف ما رمى، رمى إذ رميت، مو أنت اللي عم ترمي حقا، لكن ضربت شوية بحر يعني ما بتخلي هذا اللي أصيبه، هاي ضربة هاي شو يستعمل يعني. أنا هذا الله وشافوا يعني، الله يوفقهم، شافوا من هذا. نعم فالله يكرمنا بالإيمان، بالإيمان كله إيمان. يعني أعلى درجة هي الحياة، إنه من عبادنا المؤمنين، المرسلين من عبادنا المؤمنين اللي بيصدقوني. يعني فكر، يعني بس يفكر بالمسألة الإنسان انه يعني الله عم يصدق الله او ما عم يصدق الله، فكر عليه ما عم يصدق الله، انه وين ايمانه صفي. هذا ما بنقول عنه كافر، بس ما له يعني، بس انا مصدق الله هيك هيك، الله هيك قال لي، الله قال لي الله هيك، انا مصدق الله. وبشوف الناس عاجز بشوف يعني، فالله من الله اللي يكرمنا بالايمان ما هو العافية يا رب. طيب. قال الشعبي: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر أن كوز بن جابر النحاربي يريد أن يمد المشركين، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فأنزل الله تعالى علي فيكم إلى قبل شو يعني اللهم صل عليه يعني عن البشر اللهم يعني الحديث عم يبين أنه سيدنا النبي بشر يعني هو ملك بشر لذلك خطبنا بما خطب عليه الصلاة والسلام شو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر أن كرز ابن جابر يريد أن يمد المشركين سيدنا النبي يعني حمل يعني بنفسه وشق عليه هذا الأمر يعني زي المتمنون يعني هكا الهم يعني شو هدي فيهم مدد هدول وجايين على قتلنا طيب ما بيعرف عليه الصلاة والسلام إنه يعني إنه الله معه وكله بإيد الله هو بشر هو بشر اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم يعني الله سبحانه وتعالى عم يعلمنا إنه ما عم أنا حملكم شيء غير طاقتكم عن لكم أمرتكم بما أمرت به نبيكم صلى الله عليه وسلم فأنتم يعني هو بشر وأنتم بشر يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني شق علي لأنه طبيعي الإنسان يعني أنه إنسان إنسان لكن بقى مسلم مصير هذا ذغري يهرع لربه صلى الله عليه وسلم والإنسان هيك يعني مدايا أن إن جاي يخرب بيته وشو بده نساوي هدول نسأل الله العافية كثير مدايا شو ونعمل لكن في الله الله أقول يعني في الله بس تدايقنا وغضبنا ودبرنا هذا يعني من نعمل بشريتنا يعني فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين نعم فأنزل الله تعالى لا يكفيكم إلى قوله مسومين يعني ما بيطلعوا شيء قدام سيدنا النبي يعني من الناس يعني أوقات يعني يأتيهم مثل هذا يعني شوف سيدنا النبي مشرع يعني ما يهتم الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يرحم الشيخ علي الدقار كان الشيخ بدر الدين كان ما قليل الكلام جدا ما يتكلم يعني نص كلمة إذا بيمشي الحال ما بيتكلم بكلمة نص كلمة إيه هذا معروف عنه ما بيحكي أبدا ومجلسه يعني لا يوجد فيه ما يمكن أنه تخترق حرمة الدافع يعني بمجلسه الله يرضى عنه كلامه كثير وهذا متواتر عنه رحمه الله تعالى يعني رحمة الله عليه يعني هيك مثال صغير على أنه يكون بمجلس مجلس حرمة في تعظيم حرمات الله عم يذكروا فلان بيك هو يقولوا بيك عبد الرحمن بيك قالوا عبد الرحمن فلان ما شوف الشيخ لم تعاقيك والدايق وفي واحد من الجلساء وفهمه قال لك يا جماعة انتوا قلتوا هيك عبد الرحمن بيك وهذا الشيخ هذا يعني عدو غيبة فقال له عيدة انت قول عبد الرحمن بيك دغري همس فيه قال اي عبد الرحمن بيك قال ما شو ولا تهلل وشه رجع مثل ما كان يعني رحمة الله يعني فالشاهد أنا استطلع هذا بس الشيخ بدر الدين فقال له سيدي جايين يعني شرطة وكذا الشيخ علي الدقر شان الله لما تلغرى وغرف وقت السليمانية في الشام في السليمانية معروفة عند المعرض صار له هاي معروفة كية قال له سيدي ايه قال له الضابطية سيدي الضابطية ما شو قال له قال الشيخ بلدي ما تحرك قال له يا بلاته يا بلاته ما قال لا تهتم لا ته يا بلاته قال ولا تحرك يعني لا ته رحمة الله يعني شو سيدنا النبي يعني شو يطلع لا سيدنا النبي مشرع يعني يهتم يخاف الإنسان يعني بينا سبحانه وتعالى أنه هو بشر عليه الصلاة والسلام يعني اللي خاطب نبيه به خاطبنا به ونحن عندنا يعني يعني ربي جعل فينا الأهبة والقوة أنه نسير ونعمل يعني على خط سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لذلك عليه الصلاة والسلام معلوم أنه لمن هاجر متخفيا سيدنا عمر أشياء منه يعني لا سيدنا النبي مشرع عليه الصلاة والسلام فالله يرحمه يعني ما تم خلاص جاي. قال له لا تم ومشي الحال يعني. الله يرحم سيدنا الشيخ حسان. جاي مشان مين سيدي؟ مشان الشيخ علي الدقر. ايه. الشيخ علي الدقر خاف من المسألة وشو يعني ياخذوه أو شيء يعني. فإذا اشتكى دغري الشيخ بدر الدين. قال له يابا لا تهن. خلاص ما في مسألة ما في شيء. ايه ومشي الحال. فالله يرحم سيدنا الشيخ حسان. كانوا عم يلاحقوني مخابرات مشان عسكرية مشان احتياط يعني. أنا قلت أنا طلقتهم ثلاثة ما عاد روح ما عاد روح عندها لأنه أخذوني احتياط لتسعة شهور بدهم كمان ما عاد روح عندها فغيبت يعني وقالوا والله لنجيبه إلي يعني رحت أنا وأخذت القصة يعني انت اجى ابي قال له للشيخ حسن قال له هيك يعني شو سوي يعني قال له سيدنا بدر الدين اذا لعنده كذا وقال له لا ته لا يا ابو محمد لا ته خلاص يا الله يرحمه كرهت وقتها يعني فالله سبحانه وتعالى يعني يسر الحمد لله الحمد لله فيعني فشقع ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين إيه الله الله معكم يعني إيه لكن إنسان طبيعته إنسان إنسان بيبقى. فأنزل الله تعالى أمن يكفيكم ثبتهم يعني سبحانه وتعالى إلى قوله مسومين نعم فبلغ فرزن هزيمة فلم يمدهم ورجع يعني الله سمحهم وخلص كفهم يعني كفه بدون كفه فلم يمدهم الله أيضا بخمسة آلاف وكانوا قد مدوا بألف وقيل إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته واتقوا محارمه أن يمدهم أيضا في حروبهم كلها فلم يصبروا ولم يتقوا محارمه إلا في يوم الأحزاب فأمدهم حين حاصروا قريظة وقيل إنما كان هذا يوم أحد وعدهم الله المدد إن صبروا فما صبروا فلم يمدهم بملك واحد وقد أمدوا لما ولو أمدوا لما هزموا قال ابن عكرمة والضحاك فإن فيه علماء بيتكلموا عن لما يقول الشيخ لما هزموا يعني هزموا يعني ايه هزموا يعني أما عليه الصلاة والسلام فحاشا وبعضهم يقول لا حتى بأحد ما هزم دليل أنه تابع عليه الصلاة والسلام لحوم وبجراحه يعني معناتها بلحي هذا ما هزم مهزوم لا لا فإن قيل فقد ثبت عن سعد بن أبي وقاص إنه قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره يوم أحد الرجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان يعني هذا ليش هذا جواب عن سؤال أنه قلت ما أمدهم لأحد طيب ثبت أنه قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يسار يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما بعرفهم يقاتلان عنه أشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد شو من نحكي بهذا كيف ما أحمد دعم قيل له لعل هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب خصه بملكين يقاتلان عنه ولا يكون هذا إمدادا للصحابة والله أعلم الثانية نزول الملائكة يعني من أعظم الأشياء تثبيت للمؤمنين على قود الذهب هي الحقيقة غزوة أحد سورة آل عمران وأنا يعني بقول كرر هذا الكلام بقول الصحابة الله يرضى عنهم الحقيقة يعني هم أعلم أنهم يعني خالفوا لكن ربي سبحانه وتعالى قضى لهم عليهم أن يفعلوا ذلك خلق فيه يعني على نسعى يعني مثل كلام سيدنا النبي اللهم صل طبعا يعني رسول غير الصحابة الصحابة مو معصومين غير معصومين لكن عليه الصلاة والسلام قال إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن. والصحابي شرح هذا حتى نتعلم ما يعني ما كما فعل بهم وأخذوا من هذا أن جرى عليهم حتى نتعلم لهذا الخلاف. وبينهم رسول الله، نحن مو بيننا رسول الله، وإذا خالفنا شو يصير فينا؟ يعني ربي أجرى على الصحابة هذا القرآن يتلى دائما، يعني ثم عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يعني الحقيقة ثم عصيتم يعني منكم من يريد الدنيا، الدولارات هي اللي تجي هي، وما اعتمدتوا على الله فيها. يعني هاي من هنا، يعني نسأل الله العافية أخي، تمدوا أن جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني تعتمد أما بدأ منين مع الدولارات اللي شافها كم بقاتل بها ما راحت علي تحت الله. هلا هذا السبب، هذا السبب. وبدنا ناكل خلص، انت يعني انت مالك اكرم من الله، انت خلص اصبر. الله قال اصبروا وصابروا، شو معنى تصابروا؟ يعني قال بعضهم قال الصبر يستغيث من هذا من صاحب الصبر، يعني صبر صبر هيك الاصل يعني. وبعدين عم يعني نسأل الله العفو والعافية. فهذا القرآن، هذا القرآن الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، هذا مو شأن على ختام، هذا القرآن مو لأجل ذلك. ليش عم تحفظوا عليك والله عليك، ليش عم تحفظوا القرآن لك؟ ليش؟ عشان يعني هذا يكون يعني اصطباغ انه اخلاق انه هذا القرآن، ولا عم يحفظ يا الله حافظ سبحانه وتعالى، هو تكفل بحفظه، يعني ما وكلوا إلنا، لكن سبحانه وتعالى يريد أن يرفع أقواما حفظوا القرآن، ولا هو محفوظ حفظه ولا ما كان. العالم كله على ضعف المسلمين ما بيقدروا يغيروا نقطة، العالم كله. وهذا من أعظم الأدلة إنه ربي هو اللي حافظ دينه مو دحنا. المسلمون الحقيقة تلوا وتمحلوا وتوحلوا، نسأل الله العافية، ومع ذلك الدين قائم، ما بيروح لي إلى يوم القيامة بده يبقى الدين، حتى لم يبقى لا تقوم القيامة وهناك من يقول الله أبدا، لأنه بقيمة قيامتهم. الله بقيمة قيامته اللي ذكروا، بقيمة قيامتهم، بقيمة قيامتهم، وما بيعني ورد نسأل الله العافية أنه يقول الإنسان الله، بيقول له ابنه بابا شو الله، بيقول له والله يا بابا سمعت جلبك يقول هكذا، يعني يصل الحال والحقيقة هيك. يعني أخي شو ما شوف إلا والعياذ بالله، ما شوف إلا العمود راحيك والعضاضة نزلت هيك، والدنيا بيكونوا بشغلهم بيكونوا بعملهم يعني فكر بس هالكلمة اللي احنا نستعمل بده يقيم أيامته، يعني خايب العقوبة والله لقيمت أيامته، أنا أتنام أيامته إن شاء الله. طيب هذه فيه بقى شوف لحد وين الله معناه تأدي الذكر عظيم، إذا الإنسان بقلبه الله أبدا سبحانه وتعالى. فلذلك أذكر الله لا إله إلا الله. الثانية، نزول الملائكة سبب من أسباب النصر لا يحتاج إليه الرب تعالى، وإنما يحتاج. شوف على رجع دائما يكون مع الله توحيد، توحيد التصوف. شو هذا التصوف؟ هو التوحيد اللي بتهمه التصوفية بأنه شرك وكذا وكذا، لكن والله يا جماعة ما بتعرفوا توحدوا توحيد الصوفية. الله يرحم سيدنا الشيخ مولا، يعني أكثر قراءتي معه تصوف، رحمه مولا أكثر قراءتي تصوف. قال لي بابا بابا ليش عم نقرأ هذا العلم نحن؟ ليش؟ قال له ليش؟ قال لي العلماء أقاموا الأدلة على وجود الله، وكانوا يعني على توحيد الله على يقين بالعلوم. أهل التصوف أتى علماء منهم ما اعتمدوا على ذلك، يريدون كأنهم يرون الله. وإذا رأيت أنا ما بدي تقلي شو الدليل على إشارة قدامي، يعني ما بدي دليل. قال لي يعني سلكوا هذا المسلك حتى كأنهم يرون الله، يعني الحقيقة كل التصوف أن تعبد الله كأنك تراه، لأنه يعني الشيطان يعني بيبطل له عدلته كلها. الإنسان نسأل الله أقوى منه بالجدار، لذلك بيعتمد، بيحكي صاحب شذرات الذهب بيحكي قصة، بيقول يعني أتى عالم من العلماء الكبار يعني شيخ بعض مشايخ الطرق، من المشايخ الصوفيين مو اللي بيدعوا التصوف، ما أسأل أهل التصوف مثل الصوفيين لا يعني. قال له أريد أن أخذ الطريق، وأظن هو شاه نخشب عنده أو غيره. قال طيب بسم الله، حط إيده على رأسه، قال له هلا صاير على الشمس، هلا تنشمس يعني الشمس ما تنشمس. الله يبارك فيه. فحط إيده على رأسه، شعر سيام ينسحب من رأسه. قال له شو؟ قال له أريد أخذ علمك من رأسك. قال له أنا ما اقتنعت يعني بالأدلة التي أقمتها حتى أدفع الشيطان، وأتيت إليك يعني لأتثبت أكثر، تقول تأخذ علمي، أنا ما أريد هذا. قال له مع السلامة. قال له أنا هذا عندي. فراح هذا الرجل شاه نقشبند بينما كان بين إخوانه، وإذ به شفوه رمع صوته قال خسان أعرف الله بدون دليل. طيب ما هم لا عم يموت ولا سيهم وسكتوا أتم. قالوا له يعني عجيب شو هذا، أنت مالك بالعادة هيك أطعت الدرس وقلت هذا الكلام؟ قال له أتانا عالم من العلماء، وذكر لهم ما حصل، والآن يعني الله أطلعني سبحانه وتعالى أنه في سكرات الموت يا ربي. فقال فحجه الشيطان طلع عالم أكثر منه وكاد يموت كافرا. فالله ألهمني أن أجيب على لساني، فقلت للشيطان خسات أعرف الله بدون دليل، ما في أدلة. ومات الرجل قصدنا أنا، وهذا الرجل قصدنا، فأجبت عن لساني فمات مؤمنا. فقال أعرف الله بدون دليل، أي ذاكرة صاعد جزرات الذهب، لو ما ذاكرة ما بذكرها. فالله يرحمه، يعني أول ذكر الله يرحمه الشيخ ملا، لكن دكتور سعيد يظهر ذكرها وبينصلى عن شذرات الذهب، ذكرها بالذهب مدروس، ذكر هذا الكلام رحمه الله. أنا ما سمعت منه بس هيك قالوا لي ذكرها، أنا سمعنا من الشيخ ملا الله يرحمه. فهذا يعني ليش عم نرجع يعني ما طلعت أنا برا في الدرس، التوحيد التصوف توحيد، ما في غير الله، الصوفي هو الموحد الحقيقة، هو مثل ما بيتهمون. الله يرحم سيدنا الشيخ ملا رحمه الله، فعم يحكوا يعني حكى هو السعوديين انه انتم بتتوسلوا انتم ماتوا يعني انتم موحدين. قال له ليش يا طيب يعني ليه؟ قال له قالوا له انتم لستم موحدين، نحن يعني موحدين تتوسلوا. قال له ليش؟ قالوا له مات. قال له ليش؟ هو اللهم صل عليه يعني بحياتي يعني ينفع، وهذا حياتي لا ينفع يعني. قال له روح صحه إيمانكم لك، نحن نعتقد أن النافع هو الله في حياتي وبعد وفاتي عليه الصلاة، فأنت روح صحه إيمانكم لك، إذا روح صحه عقيدتكم أنتم، إذا كان عنكم روح صحه عقيدتكم. إحنا الله ما في إلا الله، لما بيقول إلا الله، الله وحده سبحانه وتعالى، أمام الله ما في أحد أبدا أبدا، ما في أحد أحد يعني أبدا، خذ الكلمة على إطلاقه، الله وحده سبحانه وتعالى يعني. اللهم صل عليه بيحكي هذا ويبين هذا المعنى، اللهم صل عليه، الله بس الله. فهون عم يعلمنا الله يجزيه الخير نزول الملائكة سبب من أسباب النصر، لا يحتاج إليه الرب تعالى، ايش طبعا من عم يقول سبع عم يعطينا الحجة الحقيقة عم يعطينا الجواب والسبب هيك، لكن في ناس تغفل عن ذلك لا يحتاج إليه الرب تعالى وإنما يحتاج إليه المخلوق. فليعلق القلب بالله، وإنما يحتاج إليه المخلوق فليعلق القلب بالله وليثق به، فهو الناصر بسبب وبغير سبب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم تفضل. لكن أخبر بذلك ليتمثل الخلق ليمتثل الخلق ما أمره به من الأسباب التي قد خلت من قبل. هنا ليمتثل يعني وجوبة وجوبة. نعم. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولا يقدح ذلك في التوكل، وهو رد على من قال إن الأسباب إنما سنة في حق الضعفاء إلى الأقوياء. أيوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه كانوا الأقوياء، هذا رد عليهم من الأقوياء وغيرهم هم الضعفاء، وهذا واضح. نعم. ومد في الشر وأمد في الخير. وقد تقدم مد في الشر مد وأمد في الخير، أن يمدكم على تلفال رباعي، أمد ممد. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممد. نعم ممد ممد. نعم. وقرأ أبو حيوة منزلين بكسر الزاي مخففة يعني منزلين النصر، وقرأ ابن عامر مشددة الزاي مفتوحة على التكفير منزلين. نعم منزلين سبحانه منزلين لا مع التفسير لا منزلين يعني إذن إيه أنزل لا عم يقول ولا ما شاء ما عزاه لحدا قال منزلين ها نعم منزلين يعني كان عزاها يعني كل قراءة منزية لأصحاب الله عزيز. نعم. ثم قال بلى وتم الكلام. إن تصبروا شرط أي على لقاء العدو، وتتقوا عطف عليه أي معصيته، والجواب يمددكم. ومعنى نسويهم من وجههم هذا عن عكرمة وقتادة والحسن والربيع والسدي وابن زيد، وقيل من غضبهم عن مجاهد وصحابه. وهذا بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم، هذا من فورهم يعني من وجههم وجه مين هذا يمددك ربكم. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم من وجههم من فورهم من وجههم عن يقول هذا عن عكرمة وقتادة والحسن والربيع والسدي والنزل، وقيل من غضبهم عن مجاهد الضحى كانوا قد غضبوا يوم أحد ليوم بدر مما له يعني المشركين معناته من قبلهم يعني منين يعني عم يبين سبحانه وتعالى لا إله إلا الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي يعني من وشهم محل ما لا خايف بشيء يعني من فورهم شوفها من وجههم لأن الأعداء يعني من محل ما لا خايف حيجيك النصر يعني يعني سبحان الله العظيم أو من غضبهم يعني من غضبهم يأتيكم هذا يعني. نعم. وأصل الفور القصد إلى الشيء والأخذ فيه بجد، وهو من قولهم فارت القدر تفور فورا وفورانا إذا غلت سريعا يعني والفور الغيان وفار غضبه إذا جاش وفعله من فوره أي قبل أن يسكن والفورة ما يفور من القدر وفي التنزيل وفارت النور قال الشاعر تفور علينا قدرهم فندينها الثالثة صح الله حالك وبعد السلام والحمد لله. يعني أحد المعاني أنه هنا بلا إطار نعم على معنى الفورية كله يعني ما بينافي هذا، لأنه من فعل هذا اللي خايف منه يعني سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد، قال اتق الله تجده اتجاهك، ليش الله على اليمين ولا على اليسار ولا الزام ولا ليش اتجاهك؟ يعني معنى ذلك من الإنسان يقول فتحت لقيته بوشي، يعني أسرع مكان تشوف فيه الله يعني بيجيك اللي بدك اياه هو قدامه، يعني ما في حاجة تعمل هيك أو تعمل هيك تعمل هيك، هي أسرع شيء سيدي وتجاهك قدام ما تشوف إلا الله أمامك. وين يعني أمامك؟ اتقي تجهيد وتجاهك، وهذا اللي خايف منه تجاهك أو تجاهك نفس الشيء، شوفه قدامك يعني فتح عين ما شو إلا أقرب شيء يعني بيكون أقرب إذا ما يكون متقي، يعني من المكان اللي خايف منه. إيه والله والله يعني صارت والله الله ما بده تجريب، لكن الله لا يمتحن، الله لا يمتحن يعني. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، واجعلنا يا رب من المتقين المحسنين، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه، فأنت على كل شيء قدير، وأنت بكل فضل وخير جدير. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. الله صل على سيدنا. شيخ الكتاب اللي ذكرت بخصوص الشذرات اللي في شأن الشذرات. لا.